أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، احنا ابيات الحفظ في المره السابقه الى اين انتهينا؟ دي المحاضره السابعه، انتهينا الى يحفظ بالقلب واللسان، ولا بعدها؟ ايوه، وقفنا عند يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، مش كده؟ طيب، يبقى هناخد 9 ابيات تانية بعدها، 3 و3 6 و3 9. هذه الأبيات: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. طيب، لسه بالتاني: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. بس حتى هنا مفروض هنحفظ الأسبوع ده هذه الأبيات 9. طيب، حفظنا الأبيات السابقة تقريبا، دلوقتي كده بقوا 72 بيت بالتسعة بتاع النهار، 72 بيت بالتسعة بتاع النهار. مين محفظ؟ إنما المرة الجاية إن شاء الله هنسمع. طيب، احنا وقفنا في الشرح في المرة السابقة إلى أين؟ خلصنا. العلي، مش كده؟ وقفنا عند العلي. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، مش كده؟ تكلمنا عن المهيمن في المرة السابقة، الآن عن العلي. اسمه تعالى العلي، واسمه الأعلى، واسمه المتعال. اسمه سبحانه وتعالى العلي ورد في القرآن في 8 مواضع، اسمه تعالى العلي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وفي مواضع 8 من كتاب الله عز وجل. وأما اسم الأعلى فجاء في موضعين: في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والمتعال أتى مرة واحدة في كتاب الله عز وجل في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. طيب، يقول الشيخ حافظ هنا العلي، معنى العلي يقول: فكل معاني العلو ثابتة له. كل معاني العلو، يقصد علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، هذه هي معاني العلو. فقال: علو قهر وعلو الشان. قال: علو قهر أي فال مغالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت سلطان قهره، كما قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فقد قهر كل شيء سبحانه وتعالى، فلا مغالب له ولا منازع له، فهذا هو علو الإيه؟ علو القهر. قال: وقد جمع الله تعالى بين علو الذات وعلو القهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر هذه تقتضي علو القهر، فوق عباده هذه تقتضي علو الذات، فجمع سبحانه بين علو القهر وعلو الذات في آية واحدة، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. ده علو الايه؟ علو القهر. علو الشأن أي تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى، فتعالى في أحديته وتعالى في عظمته وفي جبروته وفي صمديته وفي كمال حياته وقيومته وقدرته وفي كمال علمه وفي كمال حكمته وفي كمال عدله وفي كمال غناه، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. هذا مختصر كلام علو الشأن الذي ذكره الشيخ هنا، ثم ذكر الآيات التي تدل على ذلك أنه تعالى في أحديته، قل هو الله أحد، تعالى في عظمته وكبريائه وجبروته، وتعالى في كمال حياته وقيومته وقدرته، ويذكر الآيات التي تدل على كمال الله عز وجل في جميع صفاته وفي نعوت جلاله تبارك وتعالى. فهذا علو الشأن، ففي كل صفة له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. علو قهر وعلو الإيه؟ وعلو الشأن. ثم قال والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه. هم المعنيين دول اللي ما خلفش فيهم حد، علو القهر وعلو الإيه؟ وعلو الشأن، هذا لم ينكره إيه؟ أحد من أهل الإسلام. قال وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلق الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساء بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقوله، كأن مقصود قائله اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. يعني هو علو الذات، احنا قلنا بنثبت لله عز وجل جميع أنواع العلو، فجميع أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. فعلو الذات هذه المسألة من مسائل العقيدة الكبار أو من مسائل العظيمة التي يعني تميز بها أهل السنة عن أهل البدع، ومع ظهورها وكثرة الأدلة عليها وتنوعها واتفاق الرسل والكتب وأتباع الرسل عليها ضل فيها طوائف كثيرة كالجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية أيضا، ولا يزال مع الضلال فيها خلق كثير ممن يتبنى مذهب الأشعرية والماتريدية معتقدين أن ذلك الضلال هو الحق، وأن مذهب أهل السنة وأنه مذهب أهل السنة، ما يعتقدونه هم يعتقدون أن هذا مذهب أهل السنة، ويسمون أهل السنة حقيقة يسمونهم مشبهة ويسمونهم حشوية ومجسمة إلى غير ذلك، وأن أدلة كتب الله عز وجل ووحيه إلى رسله ظواهر تدل على التشبيه بظاهرها، هكذا زعموا، فلهذا يجب صرف هذه الأدلة عن ذلك الظاهر. ويرى هؤلاء أن من اعتقد ما دل عليه القرآن والسنة بظاهرهما أنه مشبه ومجسم، مع أن العقل والفطرة السالمة من الانحراف يتفقان على ما دل عليه وحي الله تعالى. ولهذا ترمي الأشعرية كل من اعتقد علو الله عز وجل واستواءه على عرشه على الحقيقة أنه على بذاته، ترميه بالتشبيه والتكسيم، وأحيانا يصرحون بكفرهم كما هو عقيدتهم في قرار نفوسهم، ومع هذا ترى كثيرا منهم رافعا عقيرته داعيا إلى الاتفاق والوئام. أي يعني دعنا يعني لا نتكلم فيما اختلفنا فيه وتعالى نتفق. ومما لا شك هذا لن يكون أبدا ما دام في الأرض معتقد للحق، لأنه لا اتفاق بين الهدى والضلال والحق والباطل. وكيف يكون اتفاق بين من يرى أن من اعتقد أن ما دلت عليه النصوص الصريحة الواضحة الكثيرة أنه ضال ومشبه، كيف يتفق مع هذا؟ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالإيمان بعلو الله تعالى على خلقه وفوقيته أمر فطري وعقلي وشرعي نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومن خالف في ذلك فقد انحرف عن طريق الرسل وسلك غير سبيل المؤمنين. ذكر البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى باب قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وكما يقول غنيمان في شرح الكتاب التوحيد من صحيح البخاري. ومقصود البخاري بهذا الباب ذكر بعض الأدلة على علو الله تعالى وبيان أن ذلك ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالعقل وبالفطر. وقد فطر الله تعالى عباده على الإيمان بذلك، وآمن الصحابة رضي الله عنهم به، واتبعهم على ذلك كل من سلك طريق الرسل. ثم قال البخاري وقال أبو جمرة عن ابن عباس لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اعلم لي أخي هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. يزعم أنه يأتيه الخبر من أين؟ من السماء. يقول ذلك بفطرته، يقول ذلك بفطرة. قال ابن حجر هذا التعليق الذي ذكره البخاري هنا قد وصله في كتاب المناقب. وقال الغنيمان ومقصود البخاري من ذلك بيان أن علو الله تعالى على خلقه أمر مفطور عليه الخلق، وهو معلوم بالعقل، والوحي جاء مؤيدا لذلك وموضحا له كما سيأتي بإذن الله تعالى. فيقول الحافظ هنا الكتاب، نعود إلى الكتاب، كذا له العلو والفوقية على عباده، على عباده فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. قال ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. طيب يبقى أدلة علو الله عز وجل على خلقه قد تصل إلى ألف دليل، كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. إثبات علو الله عز وجل على خلقه يزيد عن ألف دليل، فالأدلة فيه لا تحصر، لكن يقصرها العلماء على أنواع. يقول فمن ذلك أسماء الله الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، يعني التصريح بالعلو المطلق في الآيات وفي أسماء الله عز وجل، هذا دال على جميع مراتب العلو أي ذاتا وقدرا وشرفا. فأسماء الله عز وجل التي فيها العلو فهو العلو المطلق ذاتا وشرفا وقدرا، من هذه الأسماء اسمه الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر، فصرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق عباده، أنه ليس فوقه شيء، والقاهر وغير ذلك من الأسماء. ثم يذكر الآيات التي تدل على هذه الأسماء، يذكر الآيات التي تدل على هذه على هذه الأسماء. طيب هذا هو النوع الأول من الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل على خلقه من الكتاب ومن السنة. فذكر الآيات التي تدل على هذه الأسماء وهي واضحة، وكذلك ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قال: وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. وهو العلي ذاتا وقهرا وشأنا، وهو الأعلى ذاتا وقهرا وشأنا. فكل هذه الأسماء التي ذكرها تدل على علو الله عز وجل بجميع أنواع العلو. طيب، قال: ومن ذلك أيضا، ومما يدل على علو الله عز وجل على خلقه، ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه. يعني تارة بيكون مقرونا بأداة على، ويعني مخصوصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، وتارة غير مقرون بأداة. ومن ذلك التصريح بالاستواء على العرش، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني التصريح بالاستواء على العرش مقرونا بأداة على مخصوصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات. فلما يأتي الاستواء مقرونا بحرف على، فهذا لا يدل إلا على العلو وعلى الارتفاع وعلى الصعود. فقد ورد في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أو في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. يعني كما في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إلى آخر الآية. وكذلك في سورة يونس: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وكذلك في سورة الرعد: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وكذلك في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وكذلك في سورة السجدة وفي سورة الحديد. في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل يبين تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه بصريح اللفظ. وأيضا في الأحاديث، حديث قتادة بن النعمان، بعد ذلك ذكره الشيخ هنا، حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. هذا رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري، وهذا ذكره ابن القيم أيضا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وقال: صحيح على شرط البخاري. وقال الذهبي: في العلو رواته ثقات. حديث قتادة بن النعمان مرفوعا أن الله عز وجل لما فرغ من خلقه استوى على عرشه. وأيضا في حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، أي كان ولم يكن شيء معه، كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش فاستوى عليه. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الذهبي إسناده حسن. طيب، أيضا من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل بذاته التصريح بالفوقية. التصريح نوع ثالث، التصريح بالفوقية لله تعالى. التصريح بالفوقية مجرد عن الأداة ومقرونا بأداة من، يعني مجردا عن الأداة وهو القاهر فوق عباده، فوق مجرد عن الأداة، وأيضا مقرونة بأداة من: يخافون ربهم من فوقه، يخافون ربهم من فوقه. فهذه تدل على الفوقية لله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه. فصريح اللفظ يدل على أن الله عز وجل في الفوق، في العلى سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. وهذا الحديث ذكره الذهبي أيضا في العلو، وقال الذهبي هذا حديث صحيح، وأصل هذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. أيضا وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر على أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه وتقول: زوجكن أهالكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هذا هو محل الشاهد، من فوق، من فوق 7 سماوات. أيضا وذكر الأحاديث الدالة على هذا المعنى وهو التصريح بالفوقية. يعني أنا يكفيني أن أشير لبعض الإيه، لبعض الأحاديث، لكن من الأحاديث التي ذكرها الشيخ هنا منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن ما أذكره لك أنا هو صحيح أو حسن، ما أذكره لك هو صحيح أو حسن. النوع الرابع من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل على خلقه التصريح بأنه تعالى في السماء، تصريح بأنه في السماء. من ذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، الآية. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة، تصغير قطعة من الذهب، أي قطعة ذهب صغيرة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية، وبيصف يعني هذه الأوصاف ليست مذمومة لكنه يصف حالا، يصف إيه؟ يصف حال رجل ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: فلما ولى قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلب. وفي رواية يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. هذا موضع الشاهد من الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. أيضا وحديث الجارية التي كانت ترعى غنما قبل أحد، واطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشافي غنمها، فجاء سيدها ولطمها فحزن وأسف على ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شكى له حاله أنه فعل ذلك بالجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني بها. فعندما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسألها بأين، أين الله، فهذا سؤال، سؤال مشروع، سأله النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وأجابت: في السماء. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث في صحيح مسلم حديث صحيح. فهنا التصريح بأنه تعالى في السماء. وأيضا في حديث حسن أن الله تعالى يقول: ارحموا من في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب، أيضا وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيح. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، هذا موضع الشاهد، الذي في السماء. طيب، وفي هنا إما أنها بمعنى على لغة كقوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل وقوله تعالى فامشوا في مناكبها، ففي تأتي بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي داخل النخل ولا على، يبقى في هنا بمعنى على. وكذلك السماء تأتي بمعنى العلو، فكل ما علاك فهو سماؤك، وكل ما أقلك فهو أرضك. فالسماء تأتي بمعنى الإيه؟ تأتي بمعنى العلو. فإما السماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أو أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، إما هذا وإما إيه وإما هذا، وكلاهما يشير إلى علو الله عز وجل على إيه على خلقه. أيضا النوع الخامس التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، بأنها عنده، وقوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فهنا إثبات العندية أن الله عز وجل له عند، فلو كان موجب هذه العندية معنى عام كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وسمعه وبصره ونحو ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولا يختص هؤلاء بأنهم إيه عنده. فلو قلنا أن العندية معناها دخولهم تحت قدرته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره لم يكن هناك للتخصيص هنا وجه، لكن الله عز وجل خصص هؤلاء بأنهم عنده. فعلى هذا القول، القول الأول لو فسروها بهذا الشمول لم يكن أحد من الخلق مستكبر عن عبادته بهذه الصورة، فالكل يكون عنده بهذا الايه بهذا المعنى. إذن المقصود من العندية هنا إثبات العلو لله عز وجل، أو إثبات الجهة أو إثبات المكان، والمقصود بالجهة أو المكان هو العلو، لأن الله عز وجل لا يحده مكان ولا تحصره جهة، فالله تبارك وتعالى خالق الجهات وخالق الأماكن، فلا تحده جهة ولا يحده مكان. فإن ذكرنا جهة أو مكان نقصد العلو، نقصد الإيه؟ العلو كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأيضا ذكر الأحاديث التي تدل على هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضب. موضوع الشاهد هنا كتب عنده، كتب عنده. وأيضا ولمسلم في حديث طويل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وذكرهم الله في من عنده، هذه هنا العندي. فلو كانت العندية بمعنى الشمول أي بمعنى القدرة وبمعنى السمع وبمعنى البصر وبمعنى العلم ما كان لهؤلاء خصوصية. أيضا وذكر عدة أحاديث تدل على هذا المعنى. أيضا ومما يدل على علو الله عز وجل على خلقه بذاته ما ورد من النصوص بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه وتعرج إليه، فقال ومن ذلك الرفع والصعود والعروج، وهو أنواع. من ذلك رفعه عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه كما قال تعالى، ومن ذلك صعود الأعمال إليه عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب أي ذكر الله عز وجل هو الكلم الطيب، والعمل الصالح هو ما افترضه الله عز وجل عليك، ففرائدك التي أديتها تحمل ذكرك لله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ يرفعه. إيه اللي بيه؟ أيضا وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أي الشاهد هنا فين؟ ولا يصعد إلى الله إلى الطير، يعني بيصعد، يعني يصعد إلى الله، دليل على أن الله عز وجل تصعد إليه الأشياء، أي أنه في العلو. وفي حديث أبي موسى الأشعري أيضا كما في الصحيحين إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه، يرفع، هذا موضع الشاهد، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال وفي هذا أحاديث لا تحصى في الصحيحين وفي غيرهما أن الأشياء تعرج إليه وتصعد إليه وترتفع إليه أو يرفعها إليه، بل رفعه الله إليه. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، يعني أرواح المؤمنين، كما في الآية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الكرب. وفي حديث البراء بن عازب الطويل إن الله عز وجل يجعل الملائكة بيض الوجوه تأخذ روح المؤمن وتصعد به إلى السماء. طيب أيضا من ذلك عروج الملائكة والروح، عروج الملائكة والروح، عروج يعني صعود، والمعراج هي آلة الصعود، المعراج هي آلة الإيه أو السلم، أو لغة معناها الإيه السلم. يبقى عروج الملائكة إليه أي صعود الملائكة إليه، فمعنى أنها تصعد إليه أي أنه في العلو سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم يعني زي ما تقول وردية، دول يروحوا ودول إيه ودول ييجوا، دول يروحوا ودول ييجوا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يعني دول ينزلوا قبل صلاة العصر ويصلوا مع اللي قاعدين معاكم العصر، والتانيين ينزلوا قبل صلاة الفجر وبعد ما صلى العصر يطلع، وبعدين التانيين ينزلوا قبل صلاة الفجر ويصلوا جميعا معكم صلاة الايه الفجر، وبعد ما صلاة الفجر ايه يطلع، وردية ليلية وردية ايه وردية نهارية. قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج هذا يعرجون إلى من؟ إلى الله عز وجل، فيسألهم ربهم أي بعد عروجه، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى هنا العروج إلى الله عز وجل، تعرج الملائكة إلى الله تبارك وتعالى كما في الآية أو في الآيات وكما في الإيه وكما في الأحاديث. فالعروج هنا معناه الصعود، وهذا يدل على علو الله عز وجل بذاته على خلقه. من ذلك أيضا معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، معراجه إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل من العلى، كما ثبت بذلك أو ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء الأولى فوجد فيها آدم، والثانية فوجد فيها يحيى وعيسى، والثالثة فوجد يوسف، والثالثة إدريس، والرابعة هارون، والخامسة موسى، والسادسة إبراهيم عليه عليه السلام، أو العكس السابعة، أنا أخطأت في واحد. المهم يصعد في هذه السماوات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله جل وعلا من العلى، وكلم ربه عز وجل. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إليه وكلمه. طيب أيضا من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل التصريح بنزوله تبارك وتعالى، التصريح بنزوله أي من العلو. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت ذلك أو قد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا، يعني معناها أن أحاديث النزول دي متواترة، يبقى ده نزولا حقيقيا، لأنه لو كان غير حقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك للأمة معناه أنه تركهم يعتقدون في ربهم ما لا ينبغي. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يبينه أنه أراد حقيقة النزول، أراد حقيقة النزول للرب عز وجل. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وعند فناء الخلق، حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، أيضا من الأنواع التي تدل الثابتة في الكتاب والسنة التي تدل على علو ذاته تبارك وتعالى على خلقه، تنزل الملائكة وتنزل الأمر من عندي وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى، وفي ذلك آيات كثيرة. نعم نعم، حديث الوارد في النزول إيه؟ ينزل عشية عرفة ويباهي إيه؟ ويباهي ملائكته وعباده، قل أتوني شعثا غبرا انظروا أتوني من كل فق عميق، ماذا يريدون؟ يرجون رحمتك ويخافون عذابك، أشهدكم أني قد غفرت له، في عدة أحاديث. أيضا ومن الأنواع رفع الأيدي إليه والأبصار، رفع الأيدي إليه والأبصار، ما تيجي تدعو بترفع يدك إلى السماء، لما؟ إلى جهة العلو، أي أنك تتوجه إلى ذات الله عز وجل في علوه، رفع الأيدي إليه وأيضا رفع الأبصار. وحديث الاستسقاء، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل، أي أنه بفطرته يعلم أن الله تبارك وتعالى في العلو، ولما يحزبه أمر ينظر إلى السماء ويشكو إلى الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى، كما سيأتي أيضا تفصيل ذلك. أيضا ومن ذلك من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبة الوداع بأصبعه وبرأسه، يرفع رأسه ويرفع أصبعه ويقول اللهم بلغت اللهم فشل، اللهم بلغت اللهم فشل، يرفع أصبعه وينكته، يرفع أصبعه وإيه؟ اللهم بلغت اللهم فشل، يكرر ذلك مرات صلوات الله 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه، دالة على أن الله عز وجل في العلو، وأنه أيضا يشار إليه بالأصبع كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا مما يدل على علو ذاته تبارك وتعالى على خلقه النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه، ولأن العرش هذا هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات وإيه؟ وأعلاها، وأن الله تبارك وتعالى فوق الإيه؟ العرش، فبيقتضي ذلك علو الله تبارك وتعالى على إيه؟ على خلقه. فالعرش هو إيه؟ أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، والله تبارك وتعالى فوق عرشه، فبيقتضي أن الله عز وجل عال على خلقه. أيضا والأحاديث في يعني عظم العرش وأنه أعلى المخلوقات كثيرة. أيضا من الأنواع التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه ما قصه تبارك وتعالى عن فرعون عليه لعنة الله في تكذيبه لموسى عليه السلام في أن إلهه عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون عليه لعنة الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. ليه؟ لأنه قال لي ابن لي صرح لعلي أطلع إلى إيه؟ إله موسى، يعني ابن لي بقى صرح عظيم برج كبير أطلع عشان شوف، يعني معنى ذلك أن موسى عليه السلام أخبره أن الله عز وجل في العلو في السماء، فقال دعوني أطلع أصعد أرى إله إيه؟ موسى هذا الكافر. فكل جهمي ناف لعلو الله تعالى فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه وأنه استوى على عرشه وأنه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسول الله عز وجل وكتبه. هو موسى موسوي ومحمدي متبع لرسول الله عز وجل. طيب نعم. أي نعم. قال يا هامان ابن لي صرح قال لي أطلع إلى إله موسى. نعم لا ما هو كلام فرعون نعم على وجه الاستهزاء. واحنا بنستشهد بكلام فرعون؟ احنا ما بنستشهدش بكلام فرعون. ما كلام فرعون على وجه الاستهزاء. انا لا استدل بقول فرعون. انا بقول قول فرعون ده ناتج عن قول موسى عليه السلام وهو ان الله عز وجل في السماء. فقال فرعون مستهزئا ابن لي صرحا حتى انظر هذا الاله الذي في السماء. فلما قال فرعون ابن لي صرحا؟ عشان هو ردا على قول موسى ان الهه في ايه في السماء. ليس هذا استدلالا بقول فرعون ولكن هو مفهوم يفهم من قول فرعون ان موسى عليه السلام قال ان الهه في السماء. هذا هو الذي نستدل. لا ما فيش تصريح. هو يفهم من استهزاء فرعون بذلك انه يصعد السماء ليرى ان موسى قال ان ربي في السماء. هذا هو ايه المفهوم الذي فهمه الائمه ذلك. وايضا من ذلك قصه ما قص الله تعالى في قصه تكليمه موسى حين تجلى للجبل. والتجلي لا بد ان يكون من الايه ان يكون من العلو والايات في ذلك واضح. ثم قال الحافظ في نهايه الكلام بعد ذكر الادله من الكتاب والسنه وبالجمله فجميع رسل الله عليه الصلاه والسلام وجميع كتبه المنزله وجميع أهل السماوات والأرض ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسول الله عز وجل وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية. ولذلك ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. أيوة نعم. رفع اليدين في الدعاء سنة وفطرة. نعم سنة وفطرة يعني هو فطرة وأيدتها السنة. وعلو الله عز وجل ثابت بالفطرة وبالعقل وأيدته السنة. فهي بالفطرة ينظر ويرفع يديه إلى الإيه؟ إلى السماء فطرة. ثم أتت السنة وأيدت ذلك. فهو نور على نور كما يقول. وأيضا سيأتي لأدلة الفطرة أدلة أخرى وأدلة العقل أدلة أخرى سيتفصلها بس بعد ما ننتهي من كلام الحافظ. أيها هيث أقول ذلك مستهدئا لأن له ما بنى له صرح يعني ها؟ ذلك يعني خرج منه على سبيل الجادة أنه سينظر ها ما قاله موسى أن الإله في السماء فإنه يصعد إلى السماء ويرى أو قاله على سبيل الاستهزاء سواء كان هكذا أو سواء كان هكذا فكلهم يدل على أن موسى عليه السلام قال أن ربي في السماء، ولذلك قال سأنظر إن كان أراد أن يتحقق أو أنه قال ذلك استهزاء، لكن كل يؤدي إلى أن موسى عليه السلام قال إيه؟ إن ربي السماء. هذا هو موضوع الشاهد، نستدل من كلام موسى لا من كلام فرعون، سواء كان تأكيدا لقول موسى لا ينظر أو أنه يستهزاء. طيب أيضا ثم نعم الأخ، هل رفع اليدين بالفطرة ولا بالسنة؟ رفع اليدين إلى السماء بالفطرة ولا بالسنة؟ قلت بالفطرة والسنة، فهو أيضا أيدت ذلك، ها هو بالفطرة أنت تنظر إلى السماء وترفع يديك إلى السماء وتلتفت إلى السماء عندما يحزبك أمر وعندما تدعو وانتما كذا، هو بالفطرة، وأيضا أيدته السنة. أما مسألة مواضع خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع فيها ومواضع لم يرفع فيها وما شابه ذلك، هذا أمر فقهي متعلق بقى يرفع في الجمعة ولا ما يرفعش، دي مسألة فقهية. طيب ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة العلو، يذكر قول الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل حتى ختم الآية. هذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية وإسناده حسن، إسناده حسن، وهو الشاهد منه قول الصديق رضي الله عنه إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت الذي في السماء. طيب وأيضا عن عمر رضي الله عنه قال ألا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، فأشار بيده إلى الإيه؟ إلى السماء. هذا عندما يعني قدم عمر إلى الشام واستقبله الناس وهو على إيه؟ وهو على بعيره. وقال الذهبي إسناده إيه؟ كالشمس. وموضع الشاهد منه هو أن عمر أشار بيده إلى السماء وقال إن الأمر من ها هنا، أي من عند الله عز وجل. وروى الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه، فقال كعب إلا من حاسب نفسه، فكبر عمر ثم خر ساجدا. المهم ويل لسلطان الأرض من سلطان الله عز وجل الذي في السماء أي الذي في العلو. وهذا الحديث رواه الدارمي في رد على الجهمية وهو حديث يعني صحيح بشواهده ومتابعته. وأيضا روى أبو نعيم بإسناد صحيح في الحلية، أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح أن عمر سمعه عبد الرحمن بن غنم يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، ويل لديان الأرض أي لملك الأرض من ملك السماء يوم يلقونه يوم يلقونه. هذا موضع الشاهد ديان السماء. طيب وأيضا روى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وأسنده حسن. وأيضا روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود أنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة أصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار فيصرفه إيه؟ عنه رحمة إيه به. الشاهد أن الله عز وجل ينظر إليه من فوق سبع سماوات. أيضا وذكر أثار عن بعض الصحابة وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته، يعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. وأيضا هذا رواه الدارمي وإسناده صحيح في رده على الجهمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وإسناده صحيح. وانظر مختصر العلو أيضا العلو العليل الغفار للحافظ الذهبي ومختصره للألباني، فهو هذا صحيح عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، لكن ما روي عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم هذا لم يثبت ولم يصح كما ذكرنا من قبل عن ابن عباس رضي الله عنه. أيضا للدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. وأيضا هذا الحديث رواه الدارمي في الرد على الجهمية بإسناد حسن، وموضع الشاهد منه إيه؟ أن الله عز وجل أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، هكذا يقول لها ابن عباس. هنا سائل يقول: قلت أن رفع اليد في الدعاء والنظر في السماء فطرة وأيدتها السنة، فلما كره النظر إلى السماء في الصلاة؟ لما كره النظر إلى السماء في الصلاة؟ هذا ورد النص أن هذا يشغله، ورد النص أن هذا سيعد من الذي يشغله في الصلاة ويفقده خشوعه إلى غير ذلك، والأمور أمور توقفية. نعم، تخطفنا أبصارهم أو غير ذلك، أنه مهم أن ورد نص بالنهي عن النظر إلى السماء في ذلك الموضوع. هو نفس السؤال الذي سأله الأخ، يعني هل رفع اليدين في صلاة الجمعة بدعة ولا سنة ولا فطرة إلى غير ذلك. فهو لم يثبت به السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل جمعة، لكن لم يرفع ذلك إلا في الاستسقاء في جمعة وفي الجمعة الأخرى التي أتى فيها الرجل وقال إيه يعني هلكت الأموال وضاعت العيال إلى غير ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على منابت الإيه على منابت الشجر وعلى الأكام وعلى الضراب إلى غير ذلك كما قال سبعين، لكن لم يفعل ذلك بدوام ولم يواظب على رفع يديه في كل يوم الجمعة، فهذا أيضا السنة. السنة هنا لا يرفع، السنة هناك أن إيه أن يرفع، لكن رفع اليدين في ذاته هو فطرة، والنظر للسماء أيضا لجهة العلو إلى جهة الله عز وجل وهو يدعو فطرة. المهم في النهاية يقول: وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا كفاية، يعني ذكرنا بعض الصحابة أقوال في إثبات علو الله عز وجل بذاته على إيه على خلقه. يأخذ طبقة التابعين يذكر منهم مسروق وعبيد بن عمير وقتادة ومجاهد وغير ذلك، وكلهم يذكرون أيضا ويثبتون علو الله عز وجل على إيه على خلقه. من ذلك قول مسروق، قل أنه يعني كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات، وإسناده صحيح كما قال الذهبي، المبرأة من فوق سبع سماوات. وعن عبيد بن عمير أيضا قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل، أخرجه عبد الله بن إمام أحمد في رده على الجهمية، وذكر الذهبي أن رجاله ثقات. أيضا صعد الرب، صعد وعلى وارتفع، كل هذا معنى إيه؟ معنى العلو. وأيضا عن قتادة رضي الله عنه قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. وقال الذهبي: هذا ثابت عن قتادة، وذكره أيضا الدارمي في الرد على الجهمية وسنده لا بأس به. وأيضا عن مجاهد في قوله تعالى: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى عليه السلام حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: ربي أرني أنظر إليك. وهذا ثابت أيضا عن مجاهد إمام التفسير، أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وإسناده صحيح، ورواه الذهبي أيضا معلقا. وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن فسأله فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وأيضا ثابت عن مالك كما ذكرنا ويروى عن أم سلمة ولكن لم يصح، يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة مرفوعا لكنه لم إيه لم يصح، والثابت أنه عن ربيعة وعن مالك رحمهم الله تعالى. وأيضا يذكر قول طبقة أخرى، هنا لسه في نفس الطبقة، قول أيوب السختياني، وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال إنما مدار القوم قول المعتزلة مدار قولهم أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء. قال الذهبي هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالاسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى. طيب، وأيضا ذكر طبقة أخرى في صفة العلو ابتدأها عن نوح الجامع، وذكر حديث طويل قال كنت عند أبي حنيفة، لكن نوح الجامع هذا متهم بالوضع، فالأولى أن نعرض عنه عن كلامه. نوح الجامع هذا متهم بالإيه؟ متهم بالوضع، فأحاديثه موضوع. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، ومن طريق شيخه الحاكم أيضا، وحكم عليه شيخ الإسلام تيمية بالصح، اللي هو قول الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا صح عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. وأيضا عن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. هذا رواه عنه الإمام عبد الله في السنة والآجري واللالكائي وإسناده صحيح. وأيضا قال سلام بن أبي مطيع ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه، قول الله تعالى إن الله سميع بصير، يعني في إثبات الصفات، ويحذركم الله نفسه وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ثم استوى على العرش والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما يا موسى إنني أنا الله، فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب يعدد الآيات التي تتكلم عن الصفات، يقول يعني ما تستغربون ما تنكرونه في الأحاديث موجود في كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث ذكره الذهبي معلقا، وأيضا ذكره الألباني في مختصر العلو وقال إسناده صحيح. وقال حماد بن زيد إنما يدورون، أي الجهمي، إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، رواه ابن أبي حاتم الرازي عنه، وأيضا رواه عبد الله بن أحمد في السنة وإسناده صحيح. يذكر طبقة أخرى أيضا صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل، قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. هذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد تعليقا، ورواه الدارمي أيضا في الرد على الجهمية، وعبد الله بن أحمد في السنة، والبيهقي في الأسماء، والذهبي في العلو، وإسناده صحيح، ونسبه ابن تيمية للخلال عن الأثرم في تعارض العقل والنقل. عن ابن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا أي في الأرض. طيب، وأيضا ثبت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب أو كذب كذب. وهذا أيضا ثبت عن أبي يوسف كما قال الذهبي في كتابه العلو، من طلب الدين بالكلام تزندق، طلب الدين بالكلام أصبح زنديقا، ارتد عن دين ولم يتبع الآثار ولم يتبع للنصوص، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، يعني هل حيحول أصل المادة، يعني يحول التراب اللي ذهب يعني، فمن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب، يعني تتبع الغرائب، يعني أصلا هذا الذي يتتبع الغرائب ينظر إلى كل غريب ويتتبع ولا يحدث إلا بالغرائب، فمن تتبع الغرائب كذب، يعني افترى وكذب. وأذكر طبقة أخرى، طبقة الشافعية وأحمد رضي الله عنهما. وذكر أيضا عن إسحاق بن راهويه قال: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث، أو ما هذه الأحاديث يرون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ ده الأمير عبد الله بن طاهر لما دخل عليه إسحاق بيقول له: ما هذه الأحاديث يرون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ كأنه يعترض على أن إيه؟ على نزول الرب عز وجل، وكأنه يجعل ذلك التشبيه. قلت: نعم، هذا إسحاق بن راهويه يقول للأمير: نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام، الأحكام أحكام التي تأخذها من الدين، الذين رووا هذه الأحكام وأنت تأخذها تعمل بها، هم الذين رووا هذه الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. فقال عبد الله بن طاهر: ينزل ويدع عرشه، يعني كأنه يرد، يعني يعطيه شبه، ينزل ويدع عرشه، يعني أنت قلت الرحمن العرش استوى وتقول ينزل، هل ينزل ويضع الاستواء على العرش؟ فقلت، أي قال عبد، قال إسحاق بن راهويه: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فرد على الأمير وقال: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قال: فلما تتكلم في هذا؟ إذن لا تعارض بين استوائه وبين إيه؟ وبين نزوله، وبين علوه وبين نزوله، لا تعارض. تعارض يأتي في عقلك أنت لأنك تقيسه على الأشياء وتقيسه على المخلوقات، وهذا قياس بطل، هذا قياس إيه؟ بطل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى الخلال عنه أيضا عن إسحاق بن راهويه قال: الله تعالى الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال رجل لابن الأعرابي رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما يدرك ما هذا، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال: الاستلاء بعد المغالبة. أيضا هذا كما أول المعتزلة، الاستواء بالإيه؟ بالاستلاء. وذكر بيتا مصنوعا: ها، استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراقي. وهذا البيت لا يعرف له قائل، هذا البيت الذي يستدل به لا يعرف له قائل، هو بيت مصنوع، بيت مصنوع ليرد به على عقيدة إيه؟ أهل السنة والجماعة. وإلا فأتون بمن قائل هذا البيت في دواوين العرب وفي دواوين أشعري. فإذا كنا لا نستدل بالقول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأكد من نسبته إليه وبعد التأكد من سنته وصحته، إذا نسب القول إلى النبي لا نأخذه هكذا إلا بعد أن ننظر في سنده هل هو ثبت النبي أم لا، فيأتوننا ببيت لا نعرف له قائل ويستشهدون به على هذا الكلام. فأهل العربية لا يعرفون استوى بمعنى استولى. وأيضا هذا من الناحية، من ناحية أخرى، أن هذا لا تقول العرب استولى إلا إذا كان مغلوبا ثم غلب، كان مغلوبا ثم إيه؟ غلب. فيقال لهم إذا قلت أن استولى استوى بمعنى استولى، فنقول: فمن كان مضادا لله عز وجل ثم إيه؟ بعد ذلك غلبه. فهذا أيضا اللازم باطل، فيدل على أن القول باطل. فإن كان اللازم باطل، لازم قولكم استوى بمعنى استولى أن يكون إيه؟ أن يكون الله عز وجل له مضاد ثم بعد ذلك غلبه وإيه؟ واستولى عليه. فهذا اللازم إن كان باطل يبقى تفسيركم للاستواء بمعنى الاستلاء باطل، فإن كان اللازم باطل يبقى الملزوم أنت جبتوا منهم هذا الكلام إيه؟ باطل. ثم أذكر طبقة أخرى، يقول أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر جامعه الصحيح في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قال أبو العالية: استوى على عرشه ارتفع. وقال مجاهد: استوى على العرش. وذكرنا قبل ذلك أيضا أنه إيه؟ أنه صعد، يبقى استوى بمعنى ارتفع وعلى وصعد، ارتفع وعلى وإيه؟ وصعد. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات، لإثبات الفوقية لله عز وجل. ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث. وأيضا قال هنا سائل يقول من طلب الدين بالكلام تزندق في التي مضت، ما المقصود بالكلام؟ المقصود بالكلام الكلام البعيد عن عن الخبر، البعيد عن الكتاب وعن الايه وعن السنة، يفسر منطق كما قال الشافعي بالمنطق والفلسفة، ها يعني، وينصرفون عن الأحاديث وعن الروايات، ويعني يذكرون ما يجب لله عز وجل من الصفات بعقولهم بعيدا عن الايه عن النصوص، وأيضا يعارضون النصوص بالكلام والمعقول كما ايه كما يفعلون. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعاك، ويطاف بهم بين العشائر والبلدان، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة إلى الكلام أو إلى علم الكلام، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام في كتاب النقد: قد اتفقت كلمة المسلمين، أو قد اتفقت الكلمة من المسلمين، أن الله فوق عرشه فوق سمواته يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. هذا في رده على المريسي. وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى: كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول، مع قوله الرحمن على العرش، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وارفعه، كيف يصعد إليه شيء هو معه؟ إذا قالوا يعني في كل مكان، كيف يصعد إليه وهو معه كما يقولون؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه؟ قال: ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها، كما رواه في مختلف الحديث رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني: جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها كما في كتاب السنة. وانظر أيضا تحقيق الألباني لهذا الكتاب. طيب، وأيضا ذكر طبقة أخرى، طبقة أبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، يقول في عقيدته: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسيره ثم استوى على العرش في المواضع كلها على وارتفع، في كل المواضع السبع التي ذكرناها على وإيه وارتفع، إلا في أول سورة البقرة في قوله تعالى: ها ثم استوى، ها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يقول ابن كثير: أي قصد ثم استوى إلى، أي قصد، ولما يتعدى الاستواء بإلى يكون بمعنى إيه؟ بمعنى قصد ومعنى ارتفع، لكن لما يتعدى بعلى لا يكون إلا بمعنى ارتفع، لا يكون إلا بمعنى إيه؟ ارتفع. فأتى في كل المواضع التي فيها استوى على وفسرها بمعنى على وارتفع وصعد كما ذكر. وتفسيره مشحون بأقوال السلف على الإثبات، يعني إثبات إيه؟ إثبات الصفات وإثبات العلو، علو الذات لله عز وجل. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله على عرشه فوق سمواته باين من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبل، لئلا يتأذى برائحته أهل القبل وأهل الذم. قال أبو العباس ابن سريج: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة. مقصود هنا بمعانيها أي كيفيتها كما هو وارد عن الإيه؟ عن السلف. مقصود بمعانيها هنا يعني إيه؟ الكيفية. قال: والجواب كفر وزندق، أي والجواب بالكيفية كفر وإيه؟ وكما قال مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم لغة ومفهوم لنا، والكيف مجهول، وهذا الذي لا يسأل عنه ولا يعرف معناه، أي لا يعرف معنى الكيف. وقال ثعلب إمام اللغة وإمام اللغة العربية: على العرش استوى أي على. وقال أبو جعفر الترمذي: وسأله سائل من حديث عن حديث نزول الرب، قال: فالنزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو؟ قال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق عرش، كما قال إيه؟ كما قال الطحاوي في عقيدته. وأيضا ذكر طبقة أخرى من علماء أهل السنة، فذكر عن أبي أحمد القصاب في عقيدته يقول: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه، والأولى أن نقول لا شيء غيره ولا شيء قبله، كما ثبت في حديث عمران: ويحويه ولا مكان يحوي، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، استواء استقرار، هذا هو المعنى الرابع للاستواء، أو استوى أي على وارتفع وصعد واستقر. لكن قوله هنا قال استوى استواء استقرار، أي على علو علو استقرار، أي لا استقرار راحة كما يستريح كما يستريح الخلق. يعقب حافظ محمد حكم على كلامه قل: تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. كأنه اعترض على تفسير الاستواء بالاستقرار، لكن فسره غير واحد من السلف بالاستقرار، كأيضا كابن القيم فسر الاستواء بالاستقرار، وقال: ورد عن السلف معاني أربع في الاستواء: العلو، ها، معناه ارتفع وصعد وعلى، ومعناه استقر، لكن استقر فيها خلاف. فالحقيقة الأولى الإعراض عنها، الأولى الإعراض عنها للاختلاف فيها بين بين السلف، ولكنهم متفقون على هذه المعاني، وهو صعد وارتفع وعلى، هذا بمعنى معنى استوى المقصود في الآية. وأيضا قال يحيى بن عمار، ذكر بعده، قال يحيى بن عمار: قال يحيى بن عمار: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهذا معنى قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ معلقا على كلام يحيى بن عمار: هو بذاته على العرش، قال لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية، يعني كأنه اعترض على زيادة لفظة بذاته أن الله استوى على العرش، لكن هذا اللفظ صحيح، وهو لفظ تفسيري، والنصوص مؤيدة له، وكلام الأئمة كابن المبارك وغيره تؤيد هذا تؤيد هذا المعنى، لفظة بذاته ولفظة بائن أيضا، وهو أقر لفظة بائن مع أنها لم تأتي بها النصوص، لكن الأئمة أتوا بهذه اللفظة عندما انتشر أهل الحلول والقول بحلوله في خلقه، فقالوا بائن أي منفصل عن عن خلق، فكما أقررت بائن أيضا أقر قولة بذاته للرد على النفاة الذين يقولون أنه لم يستوي بذاته، فأضاف أهل السنة هذه الكلمة توضيحا لمعتقده، فهو معنى تفسير صحيح قال به قال به الآية. أيضا وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول، قال: هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع السماوات كما قالت الجماعة. وقال أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي حمل عنهم التأويل، إيه معنى التأويل هنا؟ حمل عنهم التفسير، حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. هذا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال أبو يعلى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الجارية، الكلام، حديث الجارية معروف، ها، رواه مسلم وغيره، قال: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين، هذه التي منعها أهل البدع، قالوا: لا يجوز أن تسأل بأين، عن الله عز وجل، لأن آية تقتضي المكان، والله عز وجل منزه عن المكان. نقول أن أعلم الخلق بربها عز وجل محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال الجارية أين الله، سأل بأين، فدل على مشروعية السؤال بإيه؟ بأين، وأجاب بأنه في السماء، ودل أيضا على جواز أن نقول أنه في السماء كما ذكر لنا ربنا عز وجل وكما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاز أيضا أن نشير إليه بأنه في السماء كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى السماء، قال اللهم بلغت اللهم فشل. ويذكر أيضا طبقة أخرى، ذكر كلام القرطبي أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى صاحب التفسير، قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، يقصد بالجهة العلو، يقصد بالجهة إيه؟ لم يقولون بنفي الجهة، أم لم يقولون بنفي إيه؟ العلو، وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته، قال ذلك في تفسير أحكام القرآن رحمه الله تعالى. قال الحافظ أحمد حكمي أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف جميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة، ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. عايز يقول إن قول القرطبي أنهم يثبتون الجهة يقصد العلو، يقصد الإيه؟ العلو، وأننا الأولى أن نثبت ما أثبتته الإيه؟ النصوص، ولم يرد لفظ الجهة في الكتاب والسنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثبات الإيه؟ إثبات الجهة، لا يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة، على أساس أن الجهة تحفظ من كلمة جهة ومكان، على أن الجهة مخلوق، وعلى أن المكان إيه؟ وعلى أن المكان مخلوق، فمن قال إن الله في مكان العلو أو في جهة العلو يقولون الجهة والمكان مخلوق، فكأنك تحد الله عز وجل بشيء مخلوق. نقول أن من قال بالجهة أو بالمكان لم يقصد جهة مخلوقة ومكان مخلوق، لأنه ليس في الكون إلا الخالق والمخلوق، فبعد أن ينتهي الخلق جميعا ليس إلا الخالق، فعندما أشير إلى جهة العلو أقصد إلى هذا المكان العدمي الذي ليس إيه؟ ليس بمخلوق، وعندما أشير لهذه الجهة أقصد إلى الجهة العدمية التي ليست بمخلوقة، أي ليس بعد الخلق إلا الإيه؟ إلا الخالق عز وجل نشير إليه في العلو، سواء قلنا جهة العلو مكان العلو، لا نقصد مكانا مخلوق، فإن الله عز وجل لا يحده شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. ولذلك بيقول حتى ولو كان لازم كلام الكتاب والسنة الجهة، فيبقى لازم الحق حق، لازم الحق إيه؟ لازم الحق حق، فإن كان يلزم من العلو الذي ثبت في الكتاب والسنة جهة، يبقى الجهة حق وإثباتها إيه؟ وإثباتها حق. طيب، قال أيضا وقال شيخ الإسلام في عقدته الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث والصفات فصل، وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر الآية، فجمع بين الخلق بين استوائه وبين إيه؟ معرفته وعلمه بخلقه عز وجل. قال وليس معنى هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله عز وجل، نحن خدنا هذا قبل ذلك في العقيدة الإيه؟ الواسطية، بل القمر آية من آيات الله عز وجل من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزوله، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب، قد طبقت المشارق والمغارب. ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى أسفار بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرنا كفاية بعدما ذكر هذه الطبقات وغالبها بل كلها من كتاب العلو للإيه للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال ونحن نشهد الله تعالى، ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراد كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطقا به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سارا، ونقف معهما حيث وقفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذا يعني نجعله في المرة القادمة، ولكن نزيد تفصيلا أيضا في مسألة العلو، ذكره عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. نعم، وكتبه ورسله وجميع خلقه من الدعاء، وهم إني أصبحت أشهدك وأشهد مليتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد الأحد. وهو يشهد من يشهد عليه الآن، لكن إشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الآن وهو لا يعلم عنا شيء، يعني قد تكون هذه المقالة أو المقولة فيها شيء من إشهاد الرسول، لكن هو يعني كما يقول يشهد الأولين والآخرين، يشهد الأولين والآخرين على معتقده الذي يدين الله تعالى به عليه وسلم. قبل ما انسى في الحاشية بتاعت مبطلات الصلاة موجود عند الأخ محمد، وكذلك أسئلة الفقه على المبطلات، يعني تابعوا أسئلة الفقه بالتوالي، وذكرت قبل ذلك أن اللي عنده أي استفسار عن الأسئلة ممكن بيرجع للأخ خالد عبد الكريم. طيب ما زال هناك بعض إضافات في مسألة إثبات العلو لله عز وجل، علو الذات. يقول عبد الله محمد الغنيمان في كتابه شرح التوحيد، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال محمد بن أبي العز يعني شرح الطحاوية، يقول ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منها في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. يعني إثبات الفوقية، إثبات الفوقية لله عز وجل، إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى. قال أيضا الغنيمان ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق، مش احنا قلنا إثبات العلو لله عز وجل بالعقل وبالفطرة وبالإيه وبالكتاب والسنة والإجماع، مش كده؟ قال هو يعني يذكر دليل عقلي، قال ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، فإنه الأحد الصمد، فإنه الأحد الصمد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للخلق لكان متصفا بضد ذلك، يعني بضد ذلك يعني السفول. قال لأن القابل للشيء يعني قابل للعلو وقابل للسفول، قابل للحركة يعني. لأن القابل لشيء لا يخلو منه أو من ضده. يعني أنت قابل للحركة، ممكن تبقى قاعد وممكن تبقى إيه، تبقى واقف، مش كده؟ يبقى يا قاعد يا واقف، يا نايم يا جالس، مش كده؟ يعني لازم تبقى على حركة من هذه الإيه، من هذه الحركات. ما أقدرش ينفع عنك كل الحركات طالما أنك أنت قابل لهذه الإيه، لهذه الأشياء. فلو نفى العلو يستلزم ضد، وضد العلو الإيه، السفول، وهو مذموم على الإطلاق. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم منا فيها ثبوت الضد، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة. وهذا الذي أدى بهؤلاء الإيه، المعطلة، يقول لك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جسم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. محصلة كلامهم أنهم يعبدوا عدم، محصلة الكلام أنهم يعبدوا إيه، عدم. فإن قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة، لم يكن له حقيقة قائمة بنفسه، بنفسها، فمتى أقررتم أنه موجود قائم بنفسه وليس وجودا ذهنيا؟ يعني مش حاجة في دماغه كده ملهاش إيه، ملهاش حقيقة في الخارج. فمتى أثبتتم أنه قائم بنفسه ليس وجودا ذهنيا بل وجوده خارج الأذهان قطعا، تعين أن يكون متميزا عن خلقه عاليا عليه. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده خارج عن الأذهان فهو إما أن يكون داخلا في الخلق أو بائنا منهم خارجا عنهم، وإنكار ذلك إنكار لما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل بدليل على وجوده إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كانت صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص، ولا تستلزم نقصا ولا محذور فيه، ولا تخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقتها يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده تعالى، ولا يمكن الإقرار بوجوده تعالى وتصديق رسله والإيمان بكتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بذلك؟ فكيف ده بالعقل، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة في الدلالة على علو الله تعالى على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، وإحنا ذكرنا منها إيه، التصريح بالفوقية وذكر الفوقية مجرد عن الأداة وبالأداة، والتصريح بالعروج والصعود وبالرفع إليه، والتصريح بالعلو المطلق، والتصريح بتنزيل الكتاب وباختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، والتصريح بأنه في السماء، وأيضا التصريح برفع الأيدي إليه، والتصريح بالاستواء، والتصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والإشارة الحسية إليه في العلو. أيضا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الأين، سؤال النبي بلفظ الإيه، بلفظ الأين. وأيضا اتفاق الكتب المنزلة والرسل على أن الله فوق عباده عال عليهم، وعروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد غلط أكثر المتكلمين في مسمى السماء، حيث ظنوا أن السماء يقصد بها مكان معين محاط، فتوهموا أن من قال إن الله في السماء أن مكانا يحيط به أو يحويه تعالى وتقدس. قال شيخ الإسلام من توهم أن كون السماء، أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في رب. وما فهم هذا أحد من النصوص، ولم ينقل عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادروا إلى القول، لأن هذا شيء ما خطر بذلك. فمن الضلال أن يجعل ظاهر نصوص الكتاب والسنة في ذلك دلالة على الباطل والتشبيه. قال بل عند الناس قولك إن الله في السماء وقولك الله فوق العرش سواء، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاه بأرض فلاء، وأن العرش خلق من مخلوقات الله عز وجل لا نسبة له إلى عظمة الله عز وجل. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره أو يحويه؟ قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني إيه؟ وقال فسيروا في الأرض بمعنى على الأرض، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز، وهذا يعلمه من عرف حقائق الحروف. وعلو الله تعالى ظاهر جدا، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بما ذكره في الباب إلى أن علو الله عز وجل وفوقيته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. أما ثبوته بالكتاب والسنة فواضح، وأما الإجماع فأشار إليه بقصة زينب، الإجماع الذي أشار إليه البخاري بقصة زينب أنها كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن ها من فوق، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق إيه سبع سماوات. فهذا يدل على الإجماع، لأن ذلك متقرر عندهم ولم ينكر ذلك أحد، بل يذكر ذلك في كل مناسبة ولا ينكره أحد، ولا يكون إجماع على خلاف المعقول، فأيضا دل على أن ذلك إيه معقول، وأنه إيه وأنه مجمع عليه، وأدلة الكتاب والسنة متضافرة على ذلك. وأما الفطرة فأشار البخاري إليها بحديث أبي ذر أنه قال لأخيه قبل أن يسلم ها اعلم لي علم هذا الرجل الذي يأتيه الخبر من السماء، يأتيه الخبر من السماء لأنه يعلم أن الله عز وجل في السماء. كان وجوب إثبات العلو لله تعالى من وجوب أحدها القرآن ها والسنة، وأثبت بها بالعروج والنزول والصعود إلى غير ذلك الأدلة المتوافرة. وبعدين أيضا جادلهم بالعقل لإثبات علو الله عز وجل على إيه؟ على خلقه. وإن شاء الله الورق حيطبع وقرأوه، هو كلام إيه؟ كلام سهل إن شاء الله تعالى ومفيد. أيضا في إضافة لدليل الفطرة، قال شيخ الإسلام ذكر محمد بن طاهر المقدسي عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول كان الله ولا عرش. أبو جعفر الهمداني من الأئمة، حضر مجلس لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وهو كان يعطي حلقة في الحرم، فيقول كان الله ولا عرش ولا مكان، وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان، أو كلام من هذا المعنى. فالمهم قال له أبو جعفر الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطالب العلو، يعني هو بطالب العلو، يعني هو بيقول يا الله بينظر فوق، والما يعني وجد أو ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطالب العلو، ولا يلتفت يمنى ولا يسفر، ما يبص يا الله ويبص فوق، لا يبص يمين ولا شمال ولا يبص تحت ولا يبص أي حد، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ ليه احنا بنبص لفوق بقى؟ يعني فطرتنا بتدفعنا لكده. فماذا فعل الجويني؟ صرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه جاب له دليل من الفطرة، أنت بقى أقعد قول زي ما تقول إنما الفطرة بتدفعني إلى النظر إلى العلو وإثبات علو الله عز وجل على خلقه، فيعني أجبني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلبي. فما وجد له إيه؟ ما وجد لذلك إجابة. طيب المهم أيضا نفات علو الله عز وجل على قسمين. القسم الأول يقول إن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا لا يفهم منه إلا العدم المحض، هذا لا يفهم منه إلا العدم الإيه؟ إلا العدم المحض، فليس له وجود. فعلى هذا الوصف فهو إذن ليس له مكان أصلا إذ لا وجود له. وقسم آخر يقول إنه في كل مكان، وهؤلاء الجهمية، الجهمية ومن وافقهم يقولون في كل مكان، وآخر ينفون كل شيء لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا إيه ولا خارج ولا كذا، محصلة الكلام أنكم تعبدون عدما لا وجود إيه لا وجود له. أيضا هذا الكلام فيه مازال أيضا رد الشيخ الإسلام على الجهمية لإيه على الجهمية النفاة، وأيضا الجمع بين المعية والعلو، هذا توجد بعض الأبيات للشيخ هنا ما زالت باقية، إن شاء الله تعالى نكمله في المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،